بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الأمر بالصبر عند ظلم الملاك. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. عند ظلم الولاة واستئثارهم، نعم، يعني عندما يقع منهم ظلم أو عندما يستأثرون بأشياء دون غيرهم، فيجب على الرعية الطاعة والامتثال والصبر وسؤال الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه واليا وأن يستعمله ضمن الولاة الذين يستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم أمراء في الأحياء وفي البلدان. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقال هذا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وكان من الأنصار، وهذا ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، حيث بين أن من بعده ستكون الإمارة لقريش، وأن الأمراء من قريش، وأن الأنصار سيجدون أثرا، يعني لا يعطيهم الناس الحق المطلوب لهم، وربما أنقصوا حقوقهم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه وصاهم بالصبر وأمرهم أن يصبروا، وقال: إن الله مدخر لكم حقوقكم يوم القيامة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حيث إنه صلى الله عليه وسلم سيؤثرهم على غيرهم وسيقدمهم على غيرهم وسيعطيهم حقوقهم كاملة يوم القيامة. وهذا من البشائر التي بشر بها الأنصار، ومن المعجزات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. نعم. ثم قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد عن أسيد بن حضير أنسا يحدث عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ومعنى خلا برسول الله يعني انفرد به. نعم. ولذلك لما انفرد به ساغ لنفسه أن يطلب الأمارة وأن يطلب الإمامة، فقال ألا تستعملني أتستعملني كما استعملت غيري، يعني فلانا من الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الفرق بين حاليهما، لأنه من الأنصار، والأنصار قد يجدون الأثرة، أما غيرهم فيستطيعون الحصول على حقوقهم كاملة، ولذلك الأولى له أن لا يتولى الأمارة وأن يصبر حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. نعم. ثم قال وحدثنيه عبيد الله، يعني هذا الحديث الذي يروى بالسند إلى شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. قال وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وهذا سند ثالث يروى عن شعبة عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري عن أبيه، يعني نعم. معاذ العنبري عن شعبة. نعم. بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر هذه الجزئية، وهي أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ربما أنه سأله الإمارة في مجمع من الناس أو في مكان عام. نعم. ثم قال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، هذا ما ترجم به الإمام النووي وهو الآن يشرح المراد. قال تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله، وحاصله الصبر على ظلمهم، وحاصله الصبر على ظلم الولاة الذين يظلمون. نعم. وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم، وأنهم متى ظلموا وأمروا الناس بأوامر فعلى الناس أن يستجيبوا وأن يطيعوا ما دامت الأوامر في طاعة الله. نعم. أما إذا كانت أوامرهم أو كان نهيهم في معصية الله فليس لهم أن يستجاب لهم، لأنه لا طاعة في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ثم قال باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، باب في طاعة الأمراء، يعني باب يجب أو باب جاء في بيان وجوب طاعة الأمراء ما داموا يطيعون الله وإن منعوا الحقوق، وإن كانوا قصروا في منع الحقوق للناس. نعم. نعم. فمنع الحقوق للناس لا يلزم منه معصيتهم، بل يجب على الناس أن تطيعهم ما دامت الأوامر في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقوق حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ سلم النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقوقهم ويمنعون حقنا ماذا نفعل؟ فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الإجابة عن هذا السؤال لأنه ربما يفتح بابا من الأبواب غير المطلوبة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجيب على مثل هذا السؤال ويترك السائل، لكن لما ألح أجابه صحابي رضي الله عنه آخر وقال أعطوهم حقهم واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعفو عليهم عن حقكم، ثم قال فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، لأن كل واحد منكم مطلوب منه أن يحقق وأن ينفذ ما هو مطلوب منه، فأنت أيها المأمور مطلوب منك أن تؤدي الحق الذي فرضه الله عليك للأئمة وللأمراء، وإن لم يعطوك حقك والأصل أنه واجب عليهم أن يدفعوا للناس حقوقهم، فإن قصروا فإن الله يؤاخذهم على ذلك ويحاسبهم، وإن قصرتم أيضا الله سبحانه وتعالى يؤاخذكم على ذلك ويحاسبكم، فمطلوب منكم أن تؤدوا الحق حتى لا يترتب عليه ذنب عليكم، وإن أعطوكم حقكم فبها ونعمت، وإن لم يدفعوا حقهم فإن الله سيحاسبهم على ذلك، لأنه ما من وال يبقي يعني ما من وال يتأمر على جماعة من المسلمين إلا حاسبه الله سبحانه وتعالى على ما ولاه وطلب منه أن يحقق لهم ما أمره بهم، وأنهم إن تأخر عن ذلك وإن امتنع وإن قصر فإنه يؤاخذه ويؤخره في المساءلة وفي الحساب وفي العذاب، ولا ينصرف من المؤاخذة إلا بعد أن يستوفي الله جل وعلا منه الحق. نعم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله، وقال فجذبه الأشعث بن قيس، أي إن الأشعث بن قيس وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد علم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولذلك كفى النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة وأجاب السائل، قال له أعطوهم حقهم وفوا لهم بيعتهم وطاعتهم والله سبحانه وتعالى يحاسبهم على تقصيرهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعوا فإنما عليهم ما حملوا، اسمعوا يعني اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم. نعم. ثم قال وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وهذا باب عقده الإمام النووي بعد ذلك الحديث. نعم. نعم. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. نعم. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول كان رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. قال وكان يسأله عن الشر مخافة عن أن يقع فيه أو أن يدركه. أي مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل يعني الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير كله. نعم. فقال فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. يعني يقع شرهم بعد وقوع هذا الخير لأن الناس قد يتركون ويتخلفون ويتأخرون ويعصون ومن هنا يأتي الشر. نعم. قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. يعني وينصلح أمر الأمة ويعود الخير وترتفع يعني معالمه وتظهر وتتطابق أو وتنطبق على الناس فيعلو الخير ويخفت الشر. نعم. لكن هذا الخير الذي يظهر في بعد الشر قد يظهر وفيه شيء قليل من الدخن. نعم. يعني لا يكون صافيا كما كان في الزمن الأول. نعم. نعم. قال وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستثنون بغير سنة قوم يستنون بغير سنتي بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبتدعون فتكون ثمة بدع ضمن أمور الخير لكن الخير هو الغالب. نعم. قال ويهدون بغير هدي ويهدون بغير هدي ولا ويهدون يعني ويدعون الناس بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغير هدي. نعم. تعرف منهم وتنكر يعني فيه عندهم شيء من الخير وعندهم شيء من الشر. نعم. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. من أجابهم إلى هذه الطرق التي فيها الشر فإنهم يدفعونه ويقذفونه في النار. نعم. يقذفونه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني إن أدركني ذلك إن أدركني يعني زمنهم ووقتهم ماذا أصنع؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقلت فإن لم تكن أي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم نعم. أو أئمتهم يعني الذين يدعون إلى الحق ويدعون إلى سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. فقلت يعني لو غلب الفساد وليس ثمة جماعة للمسلمين ولا إمام يقتدي الناس به ماذا أفعل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. أي اعتزل تلك الفرق كلها. وفي رواية إلزم بيتك وإلزم دارك. نعم. وعندك من العلم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتدي به وتتأسى به وتسير عليه. نعم. ولو أن تعض على أصل شجرة على أصل شجرة يعني ألزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت الأسباب حتى لو أدى الأمر إلى أن تتمسك بشجرة أو بأصل شجرة أو بفرع شجرة وتعض عليها. نعم. حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حتى يدركك الموت وأنت على ذلك قائم على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال وحدثنا محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى ابن حسان حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وهو ابن حسان قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام يعني ابن سلام. نعم. قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا بشر فجاء الله بخير يعني أرسلك الله سبحانه وتعالى وجاء بك بالخير وجاء الله بخير ونحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر يعني هل يأتي شر بعد هذا الخير الذي عممه الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أو أنه سيأتي شر بعد هذا الخير حيث يفتتن الناس ويتنازعوا في الخلافة وفي الإمارة وفي مصالح المسلمين وهذا كله من الشر. نعم. قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خيرا؟ قال نعم. يعني ثم يزول ذلك الشر أو يخف ويقل ثم يأتي من بعده خير آخر. نعم. قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي نعم ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم كقلوب الشياطين نعم في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. نعم. فعليك السمع والطاعة. واسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وإن حملك على السوء فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. نعم. ثم قال حدثنا شبابة بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا غيلان بن غيلان بن جرير عن أبي قيس عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في مفارقة الجماعة، وأمر منه صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، فحذر من المفارقة. قال من فارق الجماعة من فارق الجماعة فمات ميتة ونزع يعني يد الطاعة فمات، وهو على هذه الحال مات ميتة جاهلية. نعم. يعني على مثل ميتة أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية الذين ماتوا قبل الإسلام من بلغته الدعوة فإنه يكون على كفر. نعم. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لغضبه أو يدعو إلى عصبة يدعو إلى عصبية لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة نعم أو ينشر عصبة أو عصبة نعم، يعني دعوته ليست لله وإنما هي للعصبية وللقبلية، يفخر بالقبيلة وبالعصبة وينسى ما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فقتل يعني بسبب هذه العصبية فإنه يقتل قتلة جاهلية. نعم. فيقتل قتلة جاهلية. نعم. نعم. ومن خرج على أمتي يضرب برها فاجرها. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يعني لا يبالي، يضرب ويقتل ويتكبر ويتعالى على الناس التقي منهم وغير التقي، فإنه أيضا يكون قد خرج بفعله هذا عن أوامر الله جل وعلا. نعم. ولا يتحاشى يعني لا يستحي من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، ولا يفي لذي عهد عهده، يعني لا يفي للإمام بعهده. فليس مني ولست منه. نعم. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.